فالآن أولئك الذين أنكروا حقائق شرعية من الكتاب والسنة لا شك أنهم وقعوا في الكفر. من ذلك الموصي بتلك الوصية الجائرة، هو ما أنكر شيئا، لكن وصيته والتي نفذت تدل على أنه إن نفذت وصيته أن الله عز وجل سوف لا يقدر عليه، ولكن الحقيقة كان كذلك، كما هو مصرح في خاتم سورة ياسين: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه إلى آخره. فهذا الإنسان لما وقع في الكفر أو وقع في الشرك خوفا من الله، عامله الله معاملة خاصة فغفر له شركه، أو قلتم غفر له كفره، المعنى واحد. إذن خلاصة الكلام من كل البيان هذا أننا لا نستطيع أن نفرق بين العمليات والعلميات، فكل من القسمين يجب تبنيهما، ولا يجوز التساهل في الإخلال بأحدهما، كما أنه لا يجوز الغلو بتكفير من أنكر شيئا من العلميات أو العمليات إلا بعد إقامة الحجة. وهذا الكلام يمكن لطالب العلم أن يدرسه بشيء من التفصيل أكثر مما سمعتم في كتاب الصواعق المرسلة لابن قيم الجوزي رحمه الله، فإن فيه بحثا طويلا جدا يبطل التفريق بين الأصول والفروع، ويقول أن الكل شرع وأنه يجب معاملتهما معاملة واحدة، سواء من ناحية الإيجابية وهو التبني، أو من ناحية السلبية وهو التكفير بشرط المعروف في السنة أو في الشريعة. هذا جواب ما سألته.